وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وما ولا لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون عنهم وهم فيه مبلسون وما صدق الله.